وابني دوب عن المعاصي يا با توبني دوب حب الرسول يا با دوبني دوب عن المعاصي يا با توبني دوب جنف منام يا با لبسني دوب كان في منامي لبسني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يا با دوبني دوب عن المعاصي يا دوبني دوب thank you. شمس يا منور غيبي كفاية نور فغا حبيبي يا شمس يا منور حب نصيبي جنف منامي ياض لبسني توب عن المعاصي ياض توبني توب جنف منامي ياض لبسني توب عن المعاصي ياض توبني توب دوبني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يا رب دوبني دوب عن المعاصي يا رب دوبني دوب يعني بمنامي يا رب لبسني دمع الندم على الخد يا ربي عاطي ودمع الندم على الخد يا ربي صحى الضمير من العدم اللي عدم قلبي عصي ودمع الندم عصي ودمع الندم عالخد يا ربي يا ربي يا ربي صحى الضمير من العدم صحى الضمير من العدل اللي عدم قلبي اللي عدم قلبي اللي عدم قلبي وفي كل خطوة قدم وفي كل خطوة قدم الألم فضبي سلمت أمري ليه سلمت أمري ليه وفي شدتي بنادي وفي إيدي اليمين توبة توبة زن كان في منام يا با لبسني توب عن المعاصي يا توبني توب كان في منام يا لبسني توب عن المعاصي يا توبني توب توبني توبني دوب توبني دوب توبني دوب توبني دوب حب الرسول يا بابا توبني دوب عن المعاصي يا بابا توبني دوب كان في ملام يا بابا لبسني دوب جاني في منامي لبسني توب جاني في منامي لبسني توب توبني توبني توبني توبني توبني الله الله الله وملائكة من حواليه الله الله شوف أمام الحيمة تشرح قلوب وصدور يا عم صلي عن النبي يا عم صلي صلي على النبي يا عم صلي عن النبي تلقى الطريق مستور تلقى الطريق مستور حب الإله وراء الله الله الله والنور ظهر وياه الله الله الله حب الإله وراء الله الله والنور ظهر وياه الله الله الله قلبي وروحي معاه يا معصب الريام حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا يا عمي صلي على النبي تلاقي الريام انت عزوك يا ده من صلى عليه كذبات يا عم صلي على النبي ده من صلى عليه كذبات ده المولى صلى عليه الله الله الله وملايكة من حواليه الله الله الله ده المولى صلى عليه الله الله الله وملايكة من حواليه الله الله الله امتى احج اليه واحط حداه ايام وانظر حمام الحلم حول المقام حول المقام يا ونشوف أمام الحيمة حول يا نبي الله تم تأمل في معنى الأذان يا مؤمن، تأمل في معنى الأذان. الآهي يملى روحك بالنور والإيمان يا مؤمن، تأمل في معنى الأذان. الآهي يملى روحك بالنور والإيمان يا مؤمن، تأمل في معنى الأذان. الآهي يملى روحك بالنور والإيمان. ندى الله أكبر لقلبك بشير، وقوة عظمته تفيدك أمان، وللظلم صرخة قوية ونذير. لك يوم يا ظالم تشوف الهوان، ده نار ومكر على المعتدين، ونور ونصر مع المؤمنين. يا نار ومكر على المعتدين، ونور ونصر مع المؤمنين، مع المؤمنين، مع المؤمنين. عيسى وموسى الكليم وأحمد محمد نبينا الأمين. انصر العروبة على المعتدين. Thank you. حي على الصلاة الله نداء للإله الله حي على الصلاة الله نداء للإله الله خلينا ورثنا ما نعبد سواه حي على الفلاح الله دعاء للنجاح الله حي على الفلاح الله دعاء للنجاح الله بالخير والهدايا وروح السماء وصفي الموده ما بين القلوب وصدق المحبه ما بين الشعوب وصفي الموده ما بين القلوب وصدق المحبه ما بين الشعوب ما بين الشعوب ده نار ومجر على المعتدين ونور ونصر مع المؤمنين مع وحق عيسى وموسى الكليم وأحمد محمد وأحمد محمد نبينا الأمين انصر العروبة انصر العروبة على المعتدين أشهد بقلبي ولساني بوحدة الواحد أشهد بقلبي ولساني بوحدة الواحد واسبح وسبح بفكري في إله واسبح وسبح بفكري في إله واحد الرزق والروح الرزق والروح ما يملكهم سواه إذا سألت اسألوا إذا سألت اسألوا تلقاه سميع ومجيب وبابه مفتوح ما يردش ولا واحد ولا واحد ولا واحد مداد يا امها مداد يا حسين مداد يا امها مداد يا حسين مدد يا ام هاشم مدد يا حسين هيا على الصلاه مهاني.